الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ نعم. وعن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. هذا مما كان عليه هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن كمال الخلق وعظيم الأدب ولطيف الإحسان، وهو رحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب الصالحين وأهل الفضل وأهل البعد عن الفظاظة والجفاء والغلظة وقسوة القلب. فإن أهل الفضل والإحسان بما آتاهم الله تبارك وتعالى من إيمان ومن عليهم به من خلق، وما جعله تبارك وتعالى في قلوبهم رحمة من رحمة، فإنهم يتعاملون مع الصبيان والأطفال والصغار معاملة مؤنسة لطيفة تدخل على قلب الصغير بهجة وفرحا وسرورا وأنسا ومحبة للكبير، بخلاف الفظاظة والغلظة والجفاء، فإنها تجعل في قلب الصغير نفرة وعدم محبة للكبير. فمن كمال خلق المرء وجميل أدبه ولطيف معاشرته أن يتلطف مع الصغار، سواء من ولده وقرابته أو من غيرهم، لأن هذا من باب الإحسان ومن باب الإكرام ومن باب المؤانسة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وهذه الرحمة التي تكون للصغير لها آثارها من مؤانسة وملاطفة ومداعبة تليق بالصغير وبسنه. وأورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ أتقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ يعني ليس من عادتنا ولا من خلقنا أن نقبل الصبيان، وهذا من الجفاء والفظاظة وعدم وجود الرحمة في القلب تجاه هؤلاء الصغار والصبية. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهذا فيه أن هذا التقبيل الصغير من باب الرحمة، تقبيل والمعانقة والملاطفة والمداعبة والمسح على رأسه ونحو ذلك، هذا كله من باب الرحمة للصغير. قال: أو أملك لك أن نزع الله تبارك وتعالى من قلبك الرحمة. مثل هذا الحديث ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقبل عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا، ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من لا يرحم لا يرحم. نظر إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا فيه أن تقبيل الصغار، تقبيل الولد، باب من أبواب الرحمة تجاه هذا الصغير، وأيضا باب من أبواب الملاطفة والمؤانسة وإدخال السرور والبهجة على قلب الصغير، أنه أمر يأنس به ويفرح به أشد ما يكون من الفرح إذا قبله والده أو والدته أو أحد من أهله وقرابته، فإنه يأنس بذلك ويسر سرورا عظيما وهو رحمة. فهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، ما قبلت منهم أحدا. وربما أن أيضا بعض الجفاة يعد هذا نوع من مثلا الرجولة ونحو ذلك، ولكن حقيقة الأمر أن هذا من انعدام الرحمة بالصغار والصبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، تحلب ثديها تسقي، يعني كثر الحليب في ثديها، وبقاء الحليب في الثدي أمر مؤذي للمرأة ومتعب لها وممرض، فتحتاج إلى إخراجه. فكانت فقدت ولدها، فكانت تمشي في السبي تحلب ثديها تسقي، يعني إذا رأت أي غلام أعطته من ثديها حتى تخفف من الحليب الذي في الثدي. وجاء في بعض الروايات تحلب ثديها، في بعض الروايات تحلب ثدياها، أي سال من امتلاءه بالحليب، من امتلائه بالحليب، وهذا يعتبر أمر مؤذي جدا للمرأة، وهي في الوقت نفسه في غاية الشوق والحرص أن تجد ولدها حتى ترضع ولدها. وهذا أمر رضاعة الصغير وإشباعه هو جزء من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب الأم لولدها ولو في أحلك الظروف وأشدها. ومن أعجب القصص التي مرت معي في هذا الباب وهي قصة عجيبة جدا في الحادثة التي حصلت قبل سنوات في البحر الأحمر عندما غرقت السفينة وكانت ممتلئة بالركاب ونجا قلة منهم فأحد الناجين أخبر بأمر عجيب لما مالت السفينة وبدأ الناس جزء من السفينة كان محترق وجزء منها بدأ يغرق وبدأ الناس يتساقطون فيذكر أحد الناجين لما مالت السفينة وبدأ الناس يتساقطون يقول رأيت امرأة والسفينة بدأت تميل ضمت إليها طفلها وبدأت ترضعه أرادت والله تعالى أعلم ألا تسقط في البحر إلا وقد أشبعت طفلها من الحليب. انظر يعني حتى في أحلك الظروف وأشدها هذه الرحمة قائمة في قلب المرأة تجاه طفلها وولدها. فالله جعل في قلب الأم رحمة في هذا الصغير ولهذا يشتد بها التعب وتشتد بها المعاناة وتشتد بها الأمور ولكنها ترحم صغيرها رحمة عجيبة وتؤثره على نفسها تؤثره على راحتها تؤثره على صحتها. قال إذ وجدت وفي رواية إذا وجدت وفي بعضها إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. وجدت صبيا يعني بعد أن كانت أي صبي تراه ترضعه لكنها وجدت صبيا وكان ولدها الذي تبحث عنه فألصقته ببطنها وهذا أيضا جزء من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب الأم نحو وليدها وفلذة كبدها وقرة عينها. فألصقته ببطنها وأرضعته هذا موقف يعد مؤثر جدا من يراه ويتأمل هذه الرحمة وهذا الحنو والعطف من الأم يتأثر ويرى رحمة الإنسان في صورة من أعلى صورها صورة من أعلى صور رحمة الإنسان بالإنسان وهي رحمة الأم بولدها ولا سيما بعد فقده وشدة الشوق للقياه ورؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم أخذ يربي على الإيمان بالله وعظمته وعظيم رحمته سبحانه وتعالى بالعباد. فأيضا قوى الصورة في أذهان هؤلاء المشاهدين لها قوى الصورة تمكينا للفائدة التي أراد عليه الصلاة والسلام أن يذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار. هذا كل من باب تقوية الصورة المشاهدة أمامهم. هم يشاهدون صورة عظيمة جدا من صور الرحمة لكن أيضا تمكينا للفائدة التي يريد عليه الصلاة والسلام أن يذكرها. قال أترون أي هل تظنون أن هذه تطرح ولدها في النار؟ هل تظنون ذلك؟ هل تتوقعون أن مثل هذا الأمر يحصل؟ امرأة بهذه الرحمة وهذه الشفقة وهذه المحبة لولدها هل ترون أنها تلقي في النار؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم لا وهي تقدر على ألا تطرحه. لا يمكن. قالوا لا ما يمكن تطرحه وهي تقدر ألا تطرحه ما يمكن لأن في قلبها رحمة عظيمة جدا تمنعها من أن تفعل ذلك. قالوا لا وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا يظهر لك عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وجمال تعليمه وحسن بيانه وانتهازه أيضا للمناسبات العظيمة التي من خلالها يبين صلوات الله وسلامه عليه ما أراد وقصد بيانه من معاني الإيمان العظيمة وحقائق الإيمان الجليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قوله عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها، لأن هذا المشهد الذي أمامهم يعد صورة من أعلى صور رحمة الأمهات بأولادهن، صورة من أعلى صور رحمة الأمهات بولدهن. فقوله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الرحمة في قلبها، جعلها في قلبها، فمن جعل في قلبها هذه الرحمة هو أرحم سبحانه وتعالى، هو أرحم جل وعلا، وربك الأكرم جل في علاه. فهو عز وجل أرحم بعباده، أرحم بعباده من أعلى صورة، أرحم بعباده رحمة من أعلى صورة تقدر في رحمة مخلوق لمخلوق. وهذا إنما قاله عليه الصلاة والسلام لبيان الأمر، لبيان الأمر، وإلا رحمة الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، له سبحانه وتعالى الوصف الأكمل جل في علاه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل الله الرحمة 100 جزء. الرحمة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في نصوص الكتاب والسنة على نوعين: النوع الأول من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي رحمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وكل ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يخصه جل وعلا ويليق بكماله وعظمته جل في علاه، ولا يماثل وصف المخلوق. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، أي لا سميا له ولا مثيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فالنوع الأول رحمة مضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل قول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة. قول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وكذلك ما دل عليه اسمه تبارك وتعالى الرحمن، واسمه تبارك وتعالى الرحيم. فهذه رحمة قائمة بالله، قائمة بالله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته جل في علاه تليق بجلاله وكماله. القسم الثاني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه جل وعلا. ومن ذلك إذا قيل عن المطر رحمة الله، لأنه أثر من آثار الرحمة، مثل ما جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالرحمة هنا المضافة إلى الله قوله للجنة أنت رحمتي، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الجنة رحمة، الجنة رحمة الله لأنها أثر، أثر رحمة الله، والمطر رحمة الله لأنه أثر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن هذا القبيل ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء. والمراد بالرحمة هنا أي المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا، جعلها سبحانه وتعالى 100 جزء. ولهذا جاء في جاء الحديث في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الرحمة 100 جزء. فهذه الرحمة إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل قوله في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رحمتي، مثل قوله جل وعلا في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رحمتي. فالإضافة هنا إضافة خلق وإيجاد، وهي من آثار رحمة الله التي هي صفته جل في علاه. قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا. أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، أنزل في الأرض جزءا واحدا. قال: فمن ذلك الجزء، من ذلك الجزء الواحد من هذه الرحمة التي خلقها الله 100 جزء، من هذه 100 جزء أنزل جزءا واحدا، ومن ذلك الجزء تتراحم الخلق. كل رحمة يراها الإنسان بين الناس وبين البهائم وفي الطير وفي الوحوش مع أولادها وصغارها، كل ذلك من هذه الرحمة الواحدة، من هذا الجزء الواحد. قال: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق. وذكر مثالا واحدا تنبيها به على غيره وإشارة به إلى ما سواه، قال: حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الفرس بهيمة، الفرس بهيمة، لكنها ترفع حافرها عن ولدها، ما تطأه وتتحاشى أن تطأه، مع أنها بهيمة، مع أنها بهيمة، لكنها ترفع حافرها وتتحاشى أن تطأ ولدها. حتى الوحوش الضارية، حتى الوحوش الضارية تتعامل مع صغارها، الأسود والذئاب وغيرها تتعامل مع صغارها بهذه الرحمة، جعلها الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات تتراحم. وهذا التراحم الذي بين المخلوقات هو في هذا الجزء الواحد، في هذا الجزء الواحد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب وضع الصبي على الفخذ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. قال: باب وضع الصبي على الفخذ. هذا أيضا وجه من وجوه الرحمة والملاطفة والمؤانسة للصبي، بأن يجعل على الفخذ تأنيسا له وإدخالا للسرور عليه. ومن ذلك أيضا أن يضم على الصدر، وأن يحمل، وأن يعانق، وأن يقبل، وأن يمسح على رأسه. هذه كلها صور، الصور ووجوه من وجوه الرحمة بالصبي، داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ويرحم صغيرا. هذه كلها من صور ووجوه الرحمة الصغير. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه, يأخذني فيقعدني على فخذه, ويقعد الحسن على فخذه الأخرى, ويقعد الحسن على فخذه الأخرى, ثم يضمهما, يعني إقعاد على الفخذ وضم. وهذا باب يعني مما يشعر أن فيه مؤانسة للصغير. تجد الصغار في تنافس على هذا بين والدهم ووالدتهم, وإذا أقعد أحدهم على فخذ جاء من أقصى البيت حتى يقعد الصغير على الفخذ الآخر ويزاحم, لأن هذا أمر يؤنسه جدا ويدخل سرورا عظيما على قلبه. فمثل هذه المؤانسة, مثل هذه المؤانسة مطلوبة وهي من الرحمة ومن جمال الخلق وعظيم الأدب ورفيعه, ومن باب إدخال السرور على الصغير, بخلاف التعاملات التي مع الصغار فيها غلظة وجفوة, حتى إن بعضهم لربما فعلها من باب المداعبة. ولا مانع أن أشير إلى شيء من ذلك, يعني بعضهم يداعب الصغير فيمسك مثلا بجزء من شعر رأسه ويسده إلى الأعلى فيبكي الصغير أمامه, أو يمسك بأذنه ويقرص أذنه قرصة شديدة, أو يداعب مثلا الصغير بأن يحمله في كفيه ويرفع حتى يقارب أن يلمس السقف فيصاب الصغير بشيء من الرعب والخوف. هذا مضاد, هذه الأعمال مضادة لما ينبغي أن يكون في التعامل مع الصغير بالرحمة والملاطفة والمؤانسة وإدخال السرور على قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة على فخذ, والحسن على فخذ وضمهما إليه, ثم كان يقول اللهم ارحمهما, اللهم ارحمهما فإني أرحمهما, لأن هذا الضم وهذا المعانقة وهذا التقبيل هذا كله رحمة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. نعم. وقال رحمه الله باب رحمة الناس والبهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه, فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي لقد حجرت واسعا. قال باب رحمة الناس والبهائم. الرحمة التي جاء بها الإسلام ودعا إليها هذا الدين وكان عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه رحمة عامة تشمل الناس و تشمل البهائم, تشمل البهائم. وينبغي أن يكون التعامل مع البهائم, مع الدواب ومع الطير ومع غيرها, حتى عند ذبح البهيمة الذي أحله الله وأباحه لعباده ليطعموا من لحمها ويتغدوا من لحمها, ينبغي أن يكون مبني على الرحمة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, هذا من باب الرحمة. ولهذا جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة أذبحها وأرحمها, الشاة أذبحها وأرحمها, يعني وقت ذبحي لها. ومن صور الرحمة بالشاة وقت الذبح أن يحد الشفرة وأن يترفق بالشاة وهو يضعها على الأرض وأن يذبحها ذبحا هينا رفيقا. قال الشاة أذبحها وأرحمها. قال عليه الصلاة والسلام والشاة إذا رحمتها رحمك الله, والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فالرحمة التي جاء بها الإسلام تتناول الناس والبهائم والطير, تتناول ذلك كله. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قام في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قول أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي أحد، لا ترحم معنا أحدا أي أحد، لا إنسان ولا بهيمة ولا طير ولا غير ذلك، وهذا يتنافى مع الرحمة العامة التي جاء بها الإسلام، وهذا بخل وشح بالرحمة، رحمة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. قال ولا ترحم معنا أحدا، الإسلام جاء بخلاف ذلك. انظر في مدح الله عز وجل لعباده المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا الأعرابي قال اللهم ارحم محمدا، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، واسعا أي كما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا حجر بكلمة هذه واسعا، حجر واسعا أي أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. نعم. قال رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد أي كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا تألم من المرء إصبعه، إذا تألم من المرء إصبعه تألم كلهم، تألم كلهم، إذا تألم منه طرف في من أطراف بدنه تألم البدن كله، وتداعى البدن لهذا الألم في الطرف الواحد بالسهر والحمى. بالسهر ما ينام من استشعاره بالألم الذي أصاب طرفا في بدنه، والحمى ترتفع حرارته وتشتد مع أن الإصابة التي فيه في إصبعه مثلا أو في طرف من أطراف بدنه. فحال المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. وإذا لم يكن أهل الإيمان على هذا الوصف المذكور في الحديث فهذا من نقص الإيمان وضعفه، لأن الإيمان إذا كمل في أهله لا بد أن يكون أهله على هذا الوصف، إنما المؤمنون إخوة. فإذا ضعفت هذه المعاني في أهل الإيمان وأهل الإسلام فهذا من علامات نقص الدين وضعفه، لأن الإيمان إذا كمل تظهر هذه المعاني التراحم والتعاطف والتواد. قال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، هذه ثلاث كلمات هي متخاربة في المعنى لكن بينها فروق دقيقة. قيل في معنى التراحم أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان، يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والتواد التواصل الجالب للمحبة، تواد تواصل بين المؤمنين الجالب للمحبة، والتعاطف إعانة بعضهم لبعض مما يقوي وينمي هذه المحبة، يعطف بعضهم على بعض حتى تقوى هذه المحبة، كما يعطف الثوب على بعضه ليقوى ويمتن بذلك. قال: إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، أي أنه إن تألم منه طرف أو جزء من البدن تألم البدن كله. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا، غرس غرسا من أي الشجر كان، المثمر النافع المفيد، فأكل منه إنسان أو دابة، أكل منه إنسان أو دابة. ومن الشجر ما لا يأكله الإنسان لكن تأكله الدواب، فكل ذلك لمن غرسه له فيه أجر، ما أكل منه إنسان أو أكلت منه دابة له في ذلك أجر. قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. هذا باب من أبواب الصدقة. نعم. قال رحمه الله: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وإرادة في هذه الترجمة تنبيها إلى أن هذا يدخل في باب الرحمة، الرحمة للناس والرحمة للدواب، عندما يغرس غرسا ويحتسب أن تأكل منها، أن يأكل منها الناس وتأكل منها الدواب وتأكل منها الطير، فهذا من باب الرحمة، باب من أبواب الرحمة. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. من لا قال من لا قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله سبحانه وتعالى لا يرحمه الله، لأن الجزاء من جنس العمل. يقابل ذلك ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونسأل الله الكريم أن يرحمنا أجمعين، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونبه أن غدا لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.